قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة لقمان؟ أما لقمان فلم يرد في شأنه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ورد خبر في إسناده ضعف أن لقمان من سابق الحبشة، لكن إسناده لا يصح، لكن كلمة جمهور العلماء منعقدة على أن لقمان كان عبدا حبشيا، كان عبدا حبشيا، وكانت فيه من صفات الدمامة ما فيه من سواد وجعودة شعر وفص أنف وعظم شفات إلى غير ذلك، ولكنه مع ذلك أوتي حكمة عظيمة، فكان لا يكاد يتكلم إلا أنصت له الملوك وأنصت له العقلاء، كل يريد أن يستمع الكلمة التي تخرج من لقمان هذا. ولقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ف كون لقمان كان عبدا حبشيا على ما يذكر لم يجعله ينخفض عند الله سبحانه وتعالى، لأن الميزان هو التقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتسمت سورة باسم هذا الحكيم لقمان رضي الله عنه، وأتي بوصاياه يذكر بها العباد، يذكر بها العباد. فلقمان على ما ذكره الجمهور كان عبدا حبشيا، ولكن كونه عبد وكونه حبشي لم ينقص من قدره شيئا أمام الحكمة التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها. ومن هنا تظهر بعض محاسن ديننا، وديننا والحمد لله كله محاسن، فليس في ديننا عصبية جاهلية، بل عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا ينفع ذا الحسب حسبه، ولا ينفع ذا الغنى غناه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد أي لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك يا رب. فأعود قائلا ملخصا، لقمان عبد حبشي على ما ذكره الجمهور، وأكرمه الله سبحانه ومن عليه بالحكمة ومن عليه بالتقوى رضي الله تعالى عنه، فسمعت كلماته وذكرت وصاياه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا يذكرنا ويؤصل عندنا أصلا أن العبرة بالتقوى، العبرة إنما هي بالتقوى. فالعصبيات التي نشأت والتي توسعت وترعرعت، عصبية لقبيلة أو عصبية لدولة أو عصبية لحزب، كل ذلك ممقوت في ديننا، إلا عصبية للحق، عصبية للدين الحق. أما العصبية للقبلية أو العصبية للقومية أو للجنسية، هذا مصري، هذا سعودي، هذا عراقي، إنما جعل ذلك للتعارف فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى في هذه السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمراد نفسه منها. وقد قال كثير من العلماء إنها سيقت للتحدي ولبيان الإعجاز، فألف ولام وميم أحرف تقرؤونها وتكتبونها ولكن لا تستطيع أن تؤلف منها قرآنا، لا تستطيع أن تأتي منها بصورة ولا بآية ولا بحديث، فقد سيقت ألف ولام وميم لبيان الإعجاز أو للإعجاز، والله أعلم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وصف القرآن بأنه حكيم، ووصف بأنه كريم، ووصف بأنه عزيز، ووصف بأنه مجيد، ووصف بأنه مبارك. فكل الأوصاف الطيبة في هذا القرآن، وكيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قاف: والقرآن المجيد. قال تعالى: إنه لقرآن كريم. قال تعالى: ياسين. والقرآن الحكيم. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. فكل صفات الحسن في هذا القرآن، إذ هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عن بعض السلف، وقيل إنه أكرمة، أنه كان يأخذ القرآن ويضعه بين جبينه ويقبله قائلا: كتاب ربي، كتاب ربي، أي هذا القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يقر بذلك ونقر نحن أيضا بذلك. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأصل الحكمة، وسيأتي معناها بتفصيل، وضع الشيء في محله اللائق به، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لذلك. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، أي الآيات هدى ورحمة للمحسنين. وقد قال بعض العلماء: لماذا قيدت الرحمة هنا وقيد الهدى بأنه للمحسنين؟ وجوابه: لأن المحسنين هم الذين قبلوه، فلما قبلوه اهتدوا به ورحموا بسببه. كما أقول لك: خذ هذا، حتى في الدنيا خذ هذا الطعام كله طيب، فمن الناس من يأخذ الطعام ويأكله ويتلذذ به ويتداوى به ويشبع به، ومن الناس من يرفضه، فهو هداية أو هو طعام إذن لمن طعمه. قلت لك: يا أخي أنا معي دواء جيد، خذ هذا الدواء تداوى به، دواء نافع، دواء طيب، أنا مجربه، دواء جاء من عندي طبيب ماهر، خذه تداوى به. فمن أخذه وتداوى به انتفع، ومن رفضه لم ينتفع، كيف سينتفع وقد رفض؟ فلذا القرآن من أقبل عليه وتمسك عليه به انتفع به، ومن أعرض عنه لم ينتفع به. فلذلك قيل: هدى ورحمة للمحسنين، إذ هم المنتفعون به. أما المحسنون فمن هم؟ من هم المحسنون؟ كأي اصطلاح من اصطلاحات الكتاب العزيز، الكلمة تتعدد معانيها، والاصطلاح يفهم معناه من السياق الذي قد ورد فيه. فكلمة الإحسان لها معاني، فأقول على سبيل المثال: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدل ذلك على أن من معاني الإحسان المراقبة، ومن معاني الإحسان العفو، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالمحسنون هنا هم الكاظمون الغيظ، وهم العافون عن الناس. وقد قال تعالى أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان الذي هو العفو، ويرشد إلى الإحسان الذي هو العفو. ويأتي الإحسان بمعنى آخر هو الرحمة، مثل قوله تعالى أو عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان له معان، وقد يأتي عاما يشمل كل تلك المعاني. فالمحسنون هم الذين يراقبون الله في سرهم وعلانيتهم كأنهم يرونه، اشتدت مراقبتهم لله، ومن ثم اشتدت خشيتهم من الله سبحانه وتعالى. وهم الرحماء أيضا الذين يرحمون العباد، يرحمون حتى الخلق غير العباد، يرحمون الدواب، وكذلك هم العافون عن الناس، يرحمون الناس بعفوهم عنهم وتجاوزهم عن خطاياهم. فالإحسان له معان متعددة، هدى ورحمة للمحسنين. ومن أوصاف هؤلاء المحسنين الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. فالمحسنون هنا دخل فيهم معنى من معاني الإسلام. الإسلام من معاني أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، فدخل في معنى الإحسان. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، دخل في معنى من معنى الإيمان أيضا. فالإحسان هنا تضمن شيئا من معاني الإسلام وشيئا من معاني الإيمان. أما الذين يقيمون الصلاة فهم الذين يداومون عليها ولا يتخلفون عن وقتها، لا يتخلفون عن وقتها، بل يؤدونها على الوجه الذي شرعت عليه وفي أوقاتها، لا يؤخرونها عن أوقاتها ولا يهملونها. قد علموا أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون تمام التصديق. وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون تكرير كلمة هم للتأكيد، وهم بالآخرة هم يوقنون. فالمحسنون أشد يقينا من غيرهم، كان غيرهم يوقن بالآخرة لكن يقينهم فيها واستحضارهم لها أشد. أولئك على هدى من ربهم، على هدى من ربهم، على توفيق من ربهم، وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك. أولئك على هدى من ربهم، فالذي هداهم هو الله، لم يهدهم أحد سوى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب، وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال فريق من المفسرين إن هذه الآية الكريمة، إن هذه الآية الكريمة في الغناء، وبعض السلف ورد عنهم القسم بذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال البعض إنها في الغناء. بداية الأثر الوارد بذلك عن ابن مسعود في ضعف، لكن على كل هي مقولة الجمهور من المفسرين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قد تفهم الآية على غير وجهها، فهل كل مغن من المغنيين كافر؟ لا نقول ذلك. وهل كل منهم له عذاب مهين؟ لا نقول ذلك. إذن فما معنى الآية؟ إذا عرفت مناسبات نزول الآية الكريمة ومناسبة نزول الآية وما كان يحدث، تبين لك وجه الحق ووجه الصواب في معناها، ومن ثم من انطبقت عليه نفس الشروط التي انطبقت على فاعلها زمن الرسول يأخذ حكمه، ومن تخلف يتخلف عنه الحكم. فأقول مبينا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على أصحابه فيستمعون له وينصتون إليه، يستمعون إليه وينصتوا له. فهذا الصنيع لم يعجب شياطين الإنس ولا شياطين الجن، فقام رجل من أهل الكفر سري موسع عليه واشترى بعض المغنيات، نساء جواري اللواتي يغنين من ذوات الأصوات الحسن الحسنة، من ذوات الجمال، من ذوات التمايل والخضوع، اشترى جواري على درجة فائقة من الجمال وعلى درجة فائقة من المهارة في الغناء. فلما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينقضي، هؤلاء المغنيات اللواتي جمعهن الرجل يجمع حولهن شباب مكة من الفساق، يغنين ويرقصن ويطربن والشباب ملتف حول المغنيات. ما قصده من هذا الصنيع؟ ما قصده من هذا الصنيع؟ قصده صرف الناس عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث يشتري المغنيات اللواتي يخرجن لهو الحديث واللواتي يغنين، قصده من ذلك ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أثناء غناء الجواري، تسخرنا القرآن، يسخرنا من القرآن، يسخرنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما يحدث في كثير من الأزمان، كما يحدث في كثير من الأزمان. فأولا كافر اشترى له الحديث، المغنيات اللواتي يقدمن له الحديث بقصد ماذا؟ بقصد الصد عن سبيل الله وصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده ليضل عن سبيل الله، ليصرف الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى، ويتخذها، يتخذ طريق الموصلة إلى الله هزوا يستهزئ بها، أولئك لهم عذاب مهين. فعلى هذا إذا جاء رجل الآن وصنع مثل هذا الصنيع ينسحب عليه مثل ماذا؟ مثل هذا الحكم. لكن إذا كان شاب هائم هو مؤمن بالله ومصدق بالقرآن ويعظم القرآن ومعه القرآن في يده، لكنه هائم على وجهه يغني، يمشي في الطريق يغني، يعاكس فتاة بالغناء، هل هذا الشخص الذي اتبع الشهوات هل يأخذ نفس الحكم أنه يضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا؟ هل هذا يأخذ نفس الحكم أم أن هنا تباين وافتراق من ناحية النوايا ومن ناحية النوايا ومن ناحية المآلات؟ فبلا شك أن هناك فارق. فكون شخص يستدل عليه بالآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، يكون قد ظلم هذا الشخص من ناحية ماذا؟ من ناحية الاستدلال عليه. ففهم هذه الآية مطلوب، مطلوب حتى لا ننزل يعني أحكاما على أشخاص لا يستحقون تلك الأحكام. فلهذا الشخص المغني هل يوصف بالكفر؟ عياذا بالله أن نصفه بالكفر، إلا إذا كان يقصد مثل ما يقصده الشخص الأول، الإضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لعل المعنى الآن متضح. ففارق بين الشاب المغني أو الفتاة المغنية التي تقر بكتاب الله والتي تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندها جهل بالقرآن وتقصير شديد في العمل به، وتقصير شديد في العمل به، ولكنها اتبعت الشهوات، غنت، صادقت شابا، خرجت معه، ارتكبت معه بعض المعاصي، لا نهون من شأن المعاصي، ولكنها لا تسهم بأنها كافرة، ولا ينزل عليها الحكم المذكور في الآية الكريمة. كان لزاما يفهم هذا المعنى، لأن من الناس من يأتي في الغناء مباشرة في الحكم يصدر بالآية، يصدر بالآية، يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فالمعتد يقول: أنا ما اتخذت آيات الله هزوا، أنا هو يحب فتاة وجلس يشعر فيها ويغني في شأنها. نعم، آثم إذا كانت هذه الفتاة ليست بزوجته، آثم، لكن لا يأخذ نفس الحكم، والله أعلم. فهذا مفهوم ينبغي أن يوضح ويجلى، والله تعالى أعلم. ما عدم توهيننا للآثام المترتبة على فحش القول، والآثام المترتبة على المعازف، وعلى التبرج، وعلى الخضوع بالقول، وعلى غير ذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أي ويتخذ آيات الله هزوا، كأكثر المذيعين الذين تكلمون الآن على الفضائيات ممن أعمى الله بصائرهم، يستقطبون الآن شرازم من أهل الإجرام، شرازم من أهل الجهل، يلبسون على الناس أمر دينهم. ولا يخفى عليكم، وهذا جدير بأن يذكر به، أن الحرب على الإسلام لا تتمثل فقط في الحرب على الإسلام بالسيف، في الحرب على الإسلام بالطائرات، إنما لها صور واسعة سلكت منذ زمن ولم تزل تسلك. منها إلقاء الشبهات على المسلمين وعلى الشباب المسلم لتشكيكهم في أمر دينهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، في إلقاء الشبهات وتزيين المحرمات وتزيين الشهوات، مسلكان قائمان الآن، ولا شك ولا ريب في أن الشهوات تزين بكل الصور وعلى كل الفضائيات الآن، وملأت الشوارع، ملأت الشوارع الفتيات المتبرجات على الوجه المزري الذي نراه. فإلقاء للشبهات وتزكية للشهوات، وكذلك كما قال البعض في هذا الصدد التفريق بين الناس لاستدلالهم واستضعافهم، تفريق بين المسلمين عموما. ولقد قال ربنا في شأن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ومن السبل في هذا الصدد تجويع الناس، تجويع الشعوب، كما كانوا يقولون، أو عفوا كما كان أهل النفاق يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينصرفوا عن رسول الله، جلوهم بالجوع حتى ينفضوا، يبحثوا لهم عن عمل ويتركوا التدين. فهذه مسالك يسلكها أهل الإجرام على مدار الأزمان، اعتناق الأديان لتخريبها. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. أظهروا لهم أنكم تصدقون في الصباح، قولوا هذا دين حسن، وفي المساء قولوا دخلنا فوجدناه سيئا. يشككون الناس في الدين، فمنه اعتنقوا الأديان لتخربوها، ومنه ما قد سمعتم تشبيع الشعوب لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ومنها التفريق بين العباد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ومنها إلقاء الشبهات ونشر الشهوات بين الناس وتزكية الشهوات عياذا بالله. قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا، أي إذا تتلى على هذا الذي أتى بالمغنيات اشترى له الحديث، إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ما فائدة مستكبرا وقد قيل ولا؟ قد يولي لانشغال، ولكن هنا ولا متعاليا على الحق، والكبر بطر الحق وغمط الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا أي صمم، فبشره بعذاب أليم أي بعذاب مؤلم موجع، فبشره بعذاب أليم. هنا أمرنا أيها الإخوة، علينا أن نفهمه وأن نتعامل به ومعه. أنتم تعرفون أن رسل الله الكرام بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاع بالجنة وبالخير، منذرين مخوفين من عصى بالنار وبسائر صور العذاب. فينبغي أن نكسر نحن أيضا من هذا. إذا رأيت هذا الرجل محسنا متصدقا وصولا للرحم بارا بوالديه، قل يا أبشر أبشر أبشر، الله سبحانه وتعالى سيكرمك، أبشر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لن يضيعك ولن يخذلك، أبشر بأن الله سيخلف عليك بالخير. وجدته محسنا أبشره أبشر بالخلف. إن النبي قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، أبشر بالخلف بإذن الله سيعوض عليك ربك سبحانه. فهذا التبشير له أثر في تزكية الأعمال الصالحة وحث الناس على الأعمال الصالحة. ألم تروا أن خديجة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إليها يرجف فؤاده قائلا زملوني قائلا لقد خشيت على نفسي. فبماذا أجابته خديجة رضي الله عنها؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله، أو والله لا يخزيك الله أبدا. ما سبب ذلك؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. هذه الأسباب بإذن الله كفيلة أن الله لن يخزيك، الله لن يضيعك، أنت رجل وصول للرحم. علمت خديجة شيئا من معاني الكتاب العزيز قبل أن ينزل القرآن، ففي الكتاب العزيز ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فتقول أنت للرجل الصالح اطمئن بإذن الله لن تضيع، أنت رجل أعرفك عاملا بكتاب الله، محسن من المحسنين، وصول لرحمك، بارا بوالديك، أبشر جيرانك يحبونك، يثنون عليك، أبشر لن تضيع بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا التبشير يحمله على ماذا؟ على مزيد من البذل للخير ومن العطاء في كل الأبواب، سواء عطاء المال، سواء عطاء العلم، سواء كان وصولا عطاء لوصل الأرحام. فالتبشير مطلب، رسلا مبشرين ومنذرين، ولذلك جاءت البشارات متعددة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبشر هذا جبريل، يقول للرسول: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. قال تعالى آمرا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ترى شابا مصليا مستقيما، تقول أبشر أبشر بإذن الله لك العقبة الخيرة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعود قائلا: إن التبشير مشروع، تبشير أهل الخير بالخير، تبشير أهل الإنفاق بالخلف، تبشير أهل العفو بمحبة الله عز وجل لهم، تبشير الوصولين للأرحام بأن الله سيكرمهم ويحفظهم ويخلف عليهم. ففي الحديث: من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فالتبشير إذن مشروع، بارك الله فيكم، التبشير بالخير مشروع. وكذلك في المقابل تبشير أهل الإجرام بعذاب الله حتى ينزجروا. قال تعالى: فبشره بعذاب أليم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فإذا كان الشخص متماديا في الإجرام تبشره بالعذاب، تهدده لعله ينزجر، تقول لهذا الأثيم الإعلامي المجرم الذي ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فيوم الفصل ميقات، يوم الفصل ميقات، وسترى. وكما قال تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فتبشير أهل الإجرام أيضا المتمادين في غيهم وعنادهم، تبشيرهم بما يسوءهم مطلب أيضا، إذ الله قال: فبشره، يعني في هذا في أهل الكفر، بعذاب أليم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال تعالى وفي المقابل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. بعد أن قال فبشره بعذاب أليم المشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولأن القرآن مثاني، ومن معاني المثاني أنه يأتي بشيء ومقابله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع وفي كل شيء. خلق السماوات بغير عمد ترونها. وردت آية مفادها أن السماوات خلقت بغير عمد، مطلقة مطلقة. وآية خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهل هناك عمد لا ترى أو ليس هناك عمد من الأصل؟ فالآية العامة أفادت أنه بغير عمد، وهنا بغير عمد ترونها. فلذا جاء للعلماء قولان: أحدهما ليس هناك عمد من الأصل، وهذا دال على قدرة الله. فإن قلت كيف تمسك إذن، فجوابه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. كيف يمسكها؟ الله أعلم بالطريقة التي يمسكها بها، وأمره إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فرفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونها. فمن العلماء من نفى العمد مطلقا، للآية العامة. وقال إن قوله بغير عمد ترونها فقط للتأكيد، تأكيد أنها بغير عمد. ومن العلماء من قال هناك عمد لكنها ليست بمرئية لنا، فالقولان موجودان لأهل العلم بالتفسير. واعتقادنا أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي جبالا أوتادا، إذ الله قال والجبال أوتادا أن تميد بكم، أي لئلا تميل بكم، فجعل لها مثبتات أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، فرق ونشر، بث فرق ونشر فيها في الأرض من كل دابة. وهذا يحملك على أن تتفكر في مخلوقات الله. اجلس يوما على الأرض في صحراء أو في غابة أو في أي مكان، انظر إلى خلق الله، فقط انظر إلى خلق الله، ترى إذا نظرت في السماء الطيور السوارحة، صقر يجري، غراب يطير، عصفورة تغرد، ترى حمامة، ترى أنواع الطيور بأشكالها. وسبحان الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح، وكل قد علم الله الصلاة التي صلاها والتسبيحات التي سبحها. فهذا طير يغرد ويسبح، من الذي علم تسبيحه؟ إنه الله. فانظر بعينيك إلى السماء، ترى طيورا تطير، وكل طير في ذهنه أمور وله فكر، أين يذهب؟ ترك أولادا يسعى عليهم، يقيم عشا لأفراخه، يأتي بطعام لأفراخه، يطير يسبح. الله أعلم بمراده، والله أعلم بمستقره وبمستودعه. ينظر إلى الأرض، ترى النمل يمشي يمينا وشمالا، أمة تبحث في الأرض عن أرزاقها، وتسير ولا خط سير منتظم من الجحر إلى حيث يأتيها رزق ربها سبحانه وتعالى. وانظر إلى الذباب التي حطت على أنفك، والذباب الذي جاء على الطعام والشراب. أمم تسبح ربها، تسبح خالقها سبحانه وتعالى. حسس على رأسك أحيانا تخرج قمل من الرأس، أي أمة تسير أيضا لها اتجاهها. أمة من الأمم في فراشك ترى براغيس، أمة ترى نحلة حطت على أنفك لسعتك لسع وانصرفت لأنك اعتديت عليها أو اقتربت من مكانها، بعوضة تأتي على أنفك تمص من دمك، ما شاء الله أن تمص وأنت نائم ولا تستطيع أن تمنع، إذا جئت تمنع خلاص أخذت رزقها منك وهربت، لن تستطيع أن تسترد الدماء التي سحبتها منك. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. جاء الذباب على الطعام الذي أمامك، أخذ الرزق المكتوب له وهرب، هل تستطيع أن تسترد؟ ولا تستطيع أن تسترد أي شيء من الذي أخذه الذباب. فإذا نظرت إلى هذه المناظر وأنت على شاطئ بحر، وغلغلت النظر بعض الشيء في البحر، طلعت سمكة واختفت، وفكرت في البحار وما فيها من حيتان وما فيها من تمساح وما فيها من سمكة بلطي، وسمك يأكل بعضه بعضا، الكبير يأكل الصغير، وتأتي سمكة القرش، أمم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله وبث فيها من كل دابة، من كل أنواع الدواب التي تدب على ظهر الأرض، بل النباتات منها نبات رزقه كيف يأتي؟ ينفتح إذا جاءت الحشرة، يضم نفسه عليها وانتهى أمر الحشرة التي أتت وقفت عليه. تدبيرات لربنا العليم الخبير سبحانه وتعالى. وأنت من أنت يا ابن آدم؟ قال تعالى: وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل صنف. ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ترى هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أخضر، هذا حلو، هذا حامض، هذا فيه شوك تبتعد عنه، هذا رائحته طيبة وثمرته طيبة تقبل عليه، صنوان وغير صنوان، نخلتان مشتبكتان في الأصل متفرعتان، وكل ونخلتان كل نخلة قائمة على ساقها مستقلة عن الأخرى، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وانظر أيضا إلى ما حولك، ترى الآن حر شديد، بعد دقائق ينكسر الحر، تذهب الحرارة وتأتي برودة، يأتي الليل الغاسق بعد ذلك الليل البارد. من الذي يدبر كل هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وما أنا وأنت إلا عبيد، لا نملك لأنفسنا شيئا. أنت جالس الآن مهموم مغموم، وبعد لحظات أراك تضحك. ما الذي أضحكك في هذه اللحظات؟ هل الهم الذي كنت فيه ذاب؟ الهم ما ذاب، لكن أضحكك ربك، وأنه أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. فترى أمورا غريبة لا تملك لنفسك شيئا. أنت تمشي الآن فرح مسرور معافى، يأتيك ابتلاء على وجه السرعة، تتحول كل أحوالك. وأنا قادم إليكم مع أخي الشيخ إبراهيم قاد، وفقه الله لكل خير، على الطريق في من مدينة الإنتاج إلى الطريق، فتاة في غاية من التبرج مبسوطة وسعيدة ركب سيارة، تقود السيارة وسعيدة وتضحك وهي في غاية من التبرج، استعيذ بالله من التبرج والفتن، وهي في غاية السعادة. جاء الطريق هدى بعض التهدية، جاء شاب صغير يعني في 15 من عمره أو 16 من عمره، وأنا أرى هذا أنا الشيخ إبراهيم، لكن ما الدنيا مزدحمة غاية الازدحام، والطريق مشى، خطف الهاتف من يدها وجرى في الطريق المقابل. شهيدي ماذا؟ أن الحال تحول معه، تحول معه الحال تماما، يعني من ضحك إلى صرخ. لكن الشاب أخذ الطريق المعارض للسيارات، قفزا على السور، فكرت تنزل تجري، إذا نزلت ماذا تصنع نفسه؟ تقول تأخذ من هذا إن لله وإنا إليه راجعون. تبدل الحال في ثواني، والولد. فالشاهد من هذا أن الذي يدبر الأمر هو الله، والذي يقلب الأمور هو الله سبحانه وتعالى، أنه أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ما خلقوا شيئا يا ربنا، ما خلقوا شيئا يا رب، بل الظالمون في ضلال مبين، في بعد عن الحق، مظهر لقلة علمهم. بل الظالمون في ضلال مبين، معنى مبين مظهر موضح، وتأتي أحيانا مبين بمعنى بائن، كما في قوله: خلق من ماء دافق. دافق قد تكون على بابها، وقد تأتي بمعنى مدفوق متدفق، وهكذا مبين تأتي بمعنى بائن ظاهر وبمعنى مظهر. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول كيف أتوصل إلى الحديث من باطن الكتب مع كثرة طرق الحديث؟ للتخريج وسائل، منها أن تتوصل إلى الحديث ببداياته، ببداية الكلمة التي فيه. قال: هل هذا الكلام صحيح يصح عن النبي أخلاقهم من ديننا؟ لا أعلم له أصلا. هل يجوز لأي أخ أن يصعد على المنبر ويخطب الجمعة بدون إذن من الأوقاف؟ يعني إذا تخلف الخطيب ماذا نصنع؟ إذا تخلف الخطيب جاز لأحد أن يصعد مكانه، لأن النبي لما تأخر عن الصلاة لكونه كان يصلح تقدم أبو بكر فصلى بالناس، والصلاة أعظم من الخطبة. أخ تقدم لخطبة فتاة قال أهلها سنرد عليك ولم يرد، ثم عرف أن الأخت خطبت. هذا الرد خلاص، هذا الرد قد جاءك عملي خلاص. يقول: لماذا يصمت العلماء عما يحدث في مصر خاصة؟ يا أخي ما صمتنا يا أخي، تكلمنا بما نستطيع أن نتكلم به وبالذي يقربنا من الله، لكن لا يلزم أن يكون رأيه ورأيك، وكلام مبسوط على الموقع إذا أردت أن ترى ما تكلمنا به. فلا نقر إلى الوضع الحالي ولا الوضع السابق، نحن مسلمون نريد شرع رب العالمين، نريد شرع رب العالمين، نحن مسلمون نريد شرع رب العالمين، ولا نقر الظلم بحال أبدا. فكل ما يحصل من قتل يشهد الله على براءتنا منه، وكل ما يحصل من قضاء جائر نشهد الله على براءتنا منه، ولا نحب والله ولا نفتي بأن تراق دماء قطة مسالمة، فضلا عن أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق، فضلا عن تراق دماء آلاف المسلمين بغير حق. فلا نقر اختلاس أموال ولا ظلم عباد ولا قطرة تسال من دم امرئ مسلم بغير حق. نشهد الله على براءتنا مما يحدث من مخالفة لشرع الله في هذا الزمن وقبل هذا الزمن وبعد هذا الزمن، نشهد الله على براءتنا من الديمقراطيات والعلمانيات وأي مذاهب تخالف دين الله، نشهد الله على براءتنا من القول القائل بأن السيادة للشعب، فهو قول باطل وقول منحرف. فهذا ديننا، لكن ماذا نصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نشهد الله على براءتنا مما يحصل في غزة من قتل لإخواننا المسلمين هنالك، نشهد الله على بغضنا لليهود، ونشهد الله على أنهم كما وصفوا أهل إجرام وأهل غدر، ونسأل الله لإخواننا النصر والثبات والتمكين. هذا ما نستطيع أن نقوله، والله يغفر لنا تقصيرنا، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. أما الذين ينكرون عذاب القبر فأنصحك بأن لا تنشغل كثيرا بهم، لأنهم ليسوا أهل علم ولا أهل دين، يعني ليسوا أهل علم حتى تخاطبوا مخاطبة الشخص العالم الذي يستطيع أن يفهم ما تقوله، وليس من أهل التدين حيث أنك تستطيع أن تذكره بالله فيتذكر. فشخص ليس بدين ولا بعالم جمع بين الجهل والغباء وجمع بين قلة التدين، هذا شأن أكثر الإعلاميين. يعني شخص كبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على وجه الطريق الجائر، لا يفهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة، وإن يقولوا تسمع لقوله. فيعني أنصحك كما قال القائل: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. فالكلاب تعوي بكثرة، والآن كل يحاول التقرب ببغض الإسلام، كل يحاول التقرب بالهجوم على الدين. فنذكرهم بقوله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فكل مجرم متهجم على دين الله ومتهجم على الشريعة عليه أن يبشر بعذاب من الله سبحانه وتعالى. والله لا يستحق أن نذكر أسماءهم في هذه المقامات المباركة في بيوت الله، لا نستحي أن نذكر أسماءهم في مثل هذه المقامات المباركة. شخص تراه فاسقا في منظره وكلامه وديانته في كل شيء، علامات الشر طافحة عليه، وإذا تكلم تكلم بجهل، ويأتي بجهلاء من أمثاله متبعين شهوات المعتزلة يبثون ضلالتهم على شاشات التلفزيون ما بين مأجور وما بين حاقد على الدين لنشر الضلالات. فلا تشغل بالك بمثل هؤلاء، فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكما قال تعالى: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكما قال تعالى: وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فكن على ثقة بالله، ولكن أحذرك من اليأس من رحمة الله. لا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تيأس أبدا، لأن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. اليأس كبيرة قد تقع فيها وأنت لا تشعر، إذا كان رب العزة يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالها يعقوب عليه السلام لبنيه، وجده إبراهيم عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكم مرت على المسلمين من أزمات وتنكشف، ويأتي زمان وبإذن الله تأتي بعده فرجات بإذن الله تعالى. أنا أذكر وأنا صغير أيام جمال بن عبد الناصر، أيام الاشتراكية كانت هناك الموضة، اليوم من يجب غدا ميكروجيب، يعني بدأت بنزع الحجاب زمنا، وبعد نزع الحجاب بدأ تقصير ملابس النساء، وازداد التقصير سنة من السنوات إلى الركبة، تلبس المرأة الجيبة التي إلى ركبتها وساقها مكشوف، وبعد يقول لك موضة الميكروجيب، طلعت الميكروجيب فوق الركبة. لم يكن في أزماننا آنذاك امرأة لبسة بس مستور إلا واحدة فلاحة يصفوها بالتخلف. ولي أخت صغيرة والله أذكر، وأمي رحمة الله عليها تقول: يا بنتي ما يجيش زمن عليك يكون خط رجليهم. والله ما مرت إلا سنوات قليلة ولبست الإزدال أسود كله، وكانت طفلة ما بلغت إلا ولبست الإزدال الأسود وانتشر الإزدال الأسود. فالحمد لله لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر. واحذر، فإن الله قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين. الهلوع الذي إذا أصيب بمصيبة يظن أنه لا انكشاف أبدا لها، لكن المصلي يعرف اصبر قليلا ستأتي أمور أخرى تهون هذه المصيبة، فبإذن الله بإذن الله كل ذلك سينكشف. واحد ينكر عذاب القبر، ماذا يصنعون الآن؟ يخرجون كلام المعتزلة والخوارج القديمة وينشرونها فقط، ما يصنعون شيء ولا عندهم علم، إنما يستخرجون كلام المعتزلة. فأنا أذكر على سبيل المثال فقط الأدلة الواردة في عذاب القبر. هم لا يقرون بالكتاب والسنة الإقرار الذي يراد عندك من كتاب الله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في عذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله سبحانه في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء للتعقيب، واستدل بها على عذابهم في القبر. قال تعالى في شأن موت المجرمين الظالمين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فصدر الآية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بماذا؟ بالضرب. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند الوفاة كذلك. فهذه بعض الأدلة من الكتاب العزيز. من السنة ما لا حصر له في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتنون في قبوركم قريب مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. لكن كيف هذا؟ الله يعلم الصفة، الله يعلم صفة ذلك. أنا ما تحكمت في الصفة إلا بالنص. يعني شخصان نائمان الآن متجاوران، واحد منهم يرى في منامه رؤى في غاية الإزعاج، يرى نفسه يضرب ويهان وأمه ماتت وأرجله تقطع وهو مغموم في نومه أشد الغم وأشد الهم. هذا يحدث أو لا يحدث؟ وبعد ذلك استيقظ قال: الحمد لله أنها كانت رؤية، الحمد لله أنه كان حلم، عفوا الحمد لله. وآخر بجواره يرى أنه منعم ويأتيه من صنوف النعيم ويأكل من أطيب الأكل ويتزوج في النوم في رؤيا يراها بواحدة حسناء يحبها، الحمد لله أنت قتيلي، الحمد لله مبسوط وسعيد. بماذا؟ بالرؤية الطيبة. هل أنت وأنت واقف تراقب النائمين شعرت بشيء من ذلك ولا تعرف أي شيء من ذلك؟ فما ظنك إذا كان شخص في الدنيا، لو مثلنا بالدنيا، طيلة حياته في أحلام مزعجة مقلقة والآخر في سعادة يومية، هل أستطيع أن أنكر؟ الكيفية يعلمها ربنا جل وعلا. وما يسعنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نستطيع أن نسلم بالذي قاله ربنا ثم قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي السنة أحاديث لا حصر لها من سنة النبي على إثبات عذاب القبر، فهم يتتبعون الشبهات. واحد منهم أعمى الله بصيرته وجاء يقول في حديث في البخاري في القرضة التي زنت، ويتهكم ويقول في قرضة تزني. فنقول: أولا هو ليس من كلام رسول الله، أولا ليس من كلام رسول الله عليه السلام، إنه هو من قول عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون من التابعين قال: رأيت قردة قد اجتمعت عليها القردة لكونها زنت فرجموها. فليس من كلام من؟ الرسول. ثم نقول: إن العجماوات أعطاهن الله فهما، أعطاهن الله فهما كل بحسبه، كل بحسبه. فمثلا تعالى أنا وأنت إلى قطة جاءت ونحن نأكل سمك، رميت لها سمكة تأكلها مطمئنة بجواري، لكن هي إذا سرقت السمكة هل تجلس تأكلها مطمئنة؟ هل تجلس هي تأكلها مطمئنة أم تسرق السمكة وتشرد؟ هي تسرق السمكة وتشرد، لكن إذا أنت ناولتها جلست أمامك مطمئنة تأكل من ماذا؟ تأكل من السمك. الحيوانات اختلفت جبلتها. الكلب أنت تطعمه وتسقيه ويحنو عليك ويشكر لك المعروف ويألف ويؤلف ولا يعتدي عليك ولا على أولادك. لكن جرب ذلك مع النمر، هل تستطيع أن تروده؟ شرس شرس. الجمل أنت تسوقه ينقاد في يدك، ابنك الصغير يأتي إلى الجمل يقوده فينقاد معه، لكن هل ابنك يقود فار؟ لا يستطيع أن يقود فارا. الحيوانات منها حيوانات ديوسة كالخنزير، لكن ادخل إذا كانت أمك فلاحة ادخل إلى حظيرة الدواجن، الفراخ موجودة الدجاج وفي الحظيرة ديكان، ترى الديكين يتصارعان أشد المصارعة يوميا، والله تدخل يوم تعمدا لهذا ترى ديكا أسال دم الآخر، يعني نزع الريش الذي على جلده من كثرة الضرب بسبب مسألة ماذا؟ بسبب الغيرة. جرب هذا مع الفرس والخيل، تدخل على الفرس، الفرس اللي الأنثى معروف الفرس الأنثى، لكن الحصان الذكر، حصان موجود في حظيرة والفرس التي له موجودة في حظيرة، تدخل تعلف الفرس الأنثى بعض العلف وادخل على الحصان بعد ذلك، يعرف رائحتها منك، يرفصك برجله إن استطاع، يفعل بك الأفاعيل. لكن عندك خنزير آخر ديوس، خنزير ديوس لا يبالي. إذا يقول ابن القيم أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد، وأكلت الطرق لحوم الخيل فكانت فيهم الشراسة، وأكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياسة. ونضيف أكل المصريون اللحم الدجاج الأبيض فماذا كان؟ الله أعلم. فاصبر اصبر وسيجعل الله بعد عسر يسرا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يتواددون ضد دينهم، يتواددون يجامل بعضهم بعضا ضد دينهم. والخليل قال لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، جامل بعضهم بعضا بعبادة الوثن، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فاطمئن بإذن الله، كل هذا زبد سذهب جفاء، وأظنك لا ترى أنه يليق بإخوانك المشايخ والعلماء أن يذكروا أسماء هؤلاء العابثين ولا يملأوا بيوت الله الموقرة المعظمة بذكر أمثال هؤلاء الشراذم والعياذ بالله. هل يجوز أن أضحي ببقرة سمينة لكنها ليست مسنة؟ الجمهور يقولون لا، لا يجوز التضحية إلا بمسنة، لقول الرسول لا تذبح إلا مسنة، فالسمنة لا تقوم مقام السن. نعم، العقيقة ليس فيها نص، فالعلماء منهم ما بين قائس الله على قائس الله على الأضحية، ومن العلماء من يقول ما دام لم يأتي فيها نص فهي مباح ومباح بأي سن. لكن الذي لفت نظري وهو أعجب مما ذكرت أن كثيرا من هيئات الإفتاء خاصة في السعودية، ونبه على هذا لأن إخواننا الحجيج من المصريين قد يتعرضوا لذلك، يشترطون في دم التمتع ما يشترط في الأضحية. أكثر المفتين في السعودية في الكشاك هذه المصنوعة هناك وفي على مستوى حتى الإعلام السعودي يفتون بأن دم التمتع تشترط فيه الشروط التي تشترط في الأضحية، فهذا في الحقيقة مما لا أوافقهم عليه، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإذا جاءنا مثلا شخص يقول أنا حججت متمتعا وما معي إلا 300 ريال، والكبش الذي يقولون وتتوفر فيه صفات الأضحية ب600، هل أصوم 3 في الحج و7 إذا رجعت أم أشتري بماذا؟ ب300 ريال. فأنا بقول بكل نفس مطمئنة إن الله قال فما استيسر من الهدي، وهذا المتيسر لك اشتري ب300 ولا تصوم، لأن الله قال فما استيسر من الهدي. هم يقيدون ذلك، أقول لك انتبه للفتوى هنالك، لأنك إذا سألتهم سيلزمونك بما قد يسبب لك عانة، والله أعلم. هل يجوز جمع النوايا في صيام النفل؟ يعني هل إذا مستنى يكون أفضل؟ والأخ يقول هل يجوز أن أؤجل صيام 6 من شوال، أخذ مثلا 13، 14، 15 بنية أنها بيض وبنية أنها 6 من شوال وبعدها أضيف 3 أيام أخرى؟ جائز، لكن سؤالي لك هل أنت كمن صام 6 وزاد فصام 3؟ هل تساوي بينهم؟ لو أنت بتعطي أجورا هل تساوي بينهم؟ إيه رأيك؟ لا يستويان. مسؤولة في جمعية خيرية يأتيها شخص ب300 جنيه ويقول هذه زكاة فطر، فتشتري صاعا من أعلى أنواع الحبوب ثم تتبقى مبالغ تعطيها شهريات للفقراء، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لا يجوز. اشتري بها زكاة فطر كما أوصاك المعطي. إذا صلى فرد منفردا لفرد ثم جاء شخص آخر لاحقه في الصلاة هل يغير نيته إلى نية الجماعة؟ جاز ذلك، لأن ابن مسعود ابن عباس صلى خلف النبي بعدما دخل النبي في الصلاة وكان النبي منفردا، والله أعلم. وجزاكم الله.